شأن دول أوروبا الشرقية التي أكلتها روسيا وضاعت. واحنا عندنا أندلس واحدة، احنا عندنا 20 أندلس ضاعت. الأندلس كيف فتحت وعلى يد من فتحت؟ ومتى فتحت الأندلس؟ في رمضان سنة 91 هجرية، على وجه التحديد في 28 من شهر رمضان. يا سلام، ما أروعه من عيد. ومن يوم 20 رمضان النص بعده يوم أو يومين كان عيد القصر، ما أروعه من عيد. بعد أن فتح الله عز وجل على المسلمين في بلاد المغرب على يد أبطال أمثال عقبة بن نافع، أمثال عبد الله بن الزبير، بعد أن فتح الله عز وجل على المسلمين في بلاد المغرب، كانت الأندلس بوابة أوروبا التي مر من خلالها الإسلام، وكانت بلاد المغرب في هذه الآونة تحت سلطان يوسف بن نصير. يوسف ابن نصير، اشتقوا هذه الأسماء النظيفة. المغرب كانت تحت سلطان عامل الدولة الأموية يوسف ابن نصير. فبعث موسى بن نصير رجلا من خيرة قواده اسمه طريق، في 140 راجل، 400 راجل يعني مشاه، أجبوا في 4 سفن وعبروا من المغرب إلى الأندلس، وقامت بينهم وبين الأسبان مناوشات كان النصر فيها حليف للمسلمين، فانتصروا وغنموا وجمعوا من الأموال والعبيد ما الله به عليم. هذه كانت أيضا في شهر رمضان في العام الأول بعد 90 من الهجرة. وما هي بمعركة؟ ما هي إلا عملية دس نصر من موسى بن نصير واختبار لموازين القوى وتدريب بعض المسلمين على طريقة قتال العدو معهم. ثم كان دور فاتح الأندلس طارق ابن زياد. من هو طارق ابن زياد؟ طارق ابن زياد مولى من موالي موسى بن نصير، يعني عبد من عبيد موسى بن نصير، عبد لكنه في حقيقه امره سيد من امجد السادات وغيره هم العبيد. جهل موسى بن نصير ليس من البربر الذين اسلموا والعرب، مبلغ 7000 مقاتل بقيادة طارق بن زياد الليثي، فعبر البحر من ستة اللي الثانية محتلها المغاربة. عبر طارق بن زياد 7000 مقاتل من ستة ونزل بالبقعة الصخرية التي تسمى الى الان باسمه جبل ايه؟ طارق. والمضيق كله اتسمى باسمه مضيق جبل طارق. عبر بهم الى هذا الجبل، ثم عندما ركب البحر كما يقول صاحب كتاب نفس الصيد، يقول راى طارق وهو على ظهر السفينه رؤيه استبشر بها، رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وحوله المهاجرون والأنصار قد تقلد الشيوخ وتنكب الكسي يقول يا طارق امضي ونحن امامك ومعك تقدم لسانك. فنظر فإذ به يراهم قد دخلوا الأندلس من قبله. فلما قام من نومه استبشر وحباه الأمل بأن الله عز وجل سينصره. سمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طارق وهو يرتجز بالشأن: ركبنا سفينا بالمجاز فقيرا عسى ان يكون الله منا قد اشترى نفوسا واموالا واهلا بجنه اذا ما استهينا الشيء فيها فيفترى ولسنا نبالي كيف سالت نفوسنا اذا نحن ادركنا الذي كان قد اثرى. انطلق وعبروا وعندما نزل على الساحل قال بعض اهل العلم ان طارق اشعل النار في سفن المسلمين التي حملتهم الى الجانب الاخر. ثم قال ايها الناس العدو من امامكم والبحر من ورائكم وليس لكم والله الا الصف والصف. يعني مفيش رجوع. الصفر احتجتوا لتنتصر لانه كبير. العدو من امامكم والبحر من ورائكم وليس لكم والله الا الصدق والصف. وبارك راح المعركه وحقق انتصارات كاسحه على قائد الاسبان تدميره خدم. فبعث تدميره هذا برساله الى الملك نجريه يقول فيه: ابعث الي بالمدد اننا نقاتل اقواما لا نجري. امن السماء نزلوا ام هم مثلنا من اهل الارض؟ مش عارف تقول ايه. جنون ملائكه ابعث لنا بالمدد من عندك اننا نقاتل اقواما لا نجري. امن السماء نزلوا ام هم مثلنا من اهل الارض؟ فزحف نجريه بنفسه للقاء طارق بن زياد. عارف ايش نجريه؟ نجريه 100,000 وكسر. اتفق من الجيش سيدنا طارق كان كم؟ 7,000. فبعث طارق الى موسى بن نصير يطلب المدد فأمده بخمسة آلاف فكمل الجيش 12,000. الحرب كم؟ 100,000. معقول؟ دي معركة انتحارية بقى؟ لا دي معركة استشهادية. 12,000 على قلة العدد والعدد أمام 100,000 في قوة عدد وعدد. ومما ذكره بعض أهل العلم أن الأزريق رأى رؤيا. وهل يمكن أن يرى الكافر رؤيا صادقة؟ أي نعم. أين أنت من رؤية الملك الذي كان يحكم مصر في عهد نبي الله يوسف؟ هذا الذي رأى 7 بقرات في مأمن رؤيا صادقة ولا أدراك أحلام؟ رؤيا صادقة. ماذا رأى لذريح؟ ماذا رأى؟ رأى أنه يركب فيلا ضخما ومن حوله الناس يقرؤون الصدور. تبعث للمفسرين قالوا أبشر بالنصر تركب الفيل علامة الكوبة يضغط حولك بالسبول زفاف وأشعار تنشد ومدائح تقال فيك لنصر ممكن تفسرها لكده. كان في أيديه المسلم أسير لما سمع بهذا قال الأفريق وماذا تقول أنت؟ قال أبشر بالذي يسوءك أبشر بالهزيمة. قال كيف هذا؟ قال من القرآن أن الفيل فقد ذكر الله لنا في القرآن قصة فيل كان الدمار عليه وعلى من جاء من فوقه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وأما النقر والصدر فربنا قال فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ بس يومئذ عسير على الكافرين غيره. ثم التقى الجيشان واصطدم من الجبلان في يوم الاحد في 28 من رمضان في 92 من الاعوام الهجرية وعلى وادي برباط استمر في المعركة لمدة 8 أيام قتال من الفجر إلى غروب الشمس ثم ينفصل الجيشان وتطرق الفرص لأخذ الجرح 8 أيام معارك طاحنة وفي اليوم الثامن هبت رائحة الجنة وهبت ريح النصر وكان النصر لله ولرسوله والمسلمين الذين صاروا على درب النبي صلى الله عليه وسلم فقتل من الرومان الأسبان خلق كثير وعلى رأسهم نذريق نذريق هذا قتل هو الآخر رفع كل الملوك في الأسر أما السلالة والعبيد فكانوا ألوكا مؤلفة ثم عبر موسى بن نصير بجيشه وأخذ يقاتل على الجانب الآخر هو يفتح البلاد وطارق يفتح البلاد حتى التقى الجيشان وانطلقوا معا إلى أن وصل طارق بن زياد إلى البحر المحيط وفعل ما فعل عقبة بن نافع في ولاد المغرب من قبل خاض في البحر على ظهر حصانه فقال يا رب لو أني أعلم أن بعد هذا البحر بلاد لخرقت أقاتل في سبيلك نفس اللي عمله منه عقبة بن نافع وما اكتفى المسلمون بأسلمه بل فتحوا تقريبا سبل فرنسا بل مستقبلا وصلت جيوش الاسلام ولم يبقى بينها وبين باريس الا كيلومتر نصف. الشاهد ان اسبانيا فتحت في رمضان على يد البطل طارق ابن زياد في 28 من رمضان اذا هو شهر النصر وهو شهر البطولات صارت الاندلس مناره لاوروبا مناره وجامعه في كل منحى من مناحي العلوم التشريعيه والدنيويه الشرعيه والدنيويه اوروبا في هذا الوقت كانت العصور المظلمه تتقلب في عمايات التخلف تتقلب في ضلالات الجهالة. انت عارف هارون الرشيد لما احد المسلمين طلع له ساعة وبعت الساعة هدية الى الملك شارلمان لما لقط قال ان فيها دم لم تجع اثمانية المسلمين حولها جمعة لأوروبا مختلفة أصل كل العلوم عند المسلمين الأوائل في الطب نحن الأوائل في الفيزياء في الهندسة في الرياضيات في الفلك كل هذه العلوم أوروبا تلقفتها منين؟ من المسلمين كان الواحد منهم إذا أراد أن يتعلم في الطب في الفلك في الرياضة في الفيزياء اولا يتعلم اللغة العربية، ثم يذهب الى الاندلس ويجلس تحت اقدام علماء المسلمين وينهل من علومهم. صح، يتعلموا الاول الخواجات عربي، دي لغة العلم في هذا الزمن. النهارده يقول لك اللغة العربية، العربية لغة ميتة. هناك في لغات حية، ما هي اللغات الحية؟ انجليزي، فرنسي، الماني، ايطالي، لغات حية. ليه؟ لأنها لغة العلم. الدكتور النهارده العربي في بلاد العرب يقول لك انت شفت الان لغة يا حاج، من دون لغة العلم. مراجع كل العلوم الان في الهندسة، في الفلك، في الطب، في الجيولوجيا، عربي ولا انجليزي؟ الاصول دي هم العربي ايه؟ اللغة ميتة. وما ماتت اللغة انما مات الذين يحملونها، الا فهي لغة القرآن. لو اننا تقدمنا لوظيفة انا احمل نفس المؤهل الذي تحمله، انا امتياز وانت امتياز، انصح بالشركة قال طيب يعني من يدخل امتنع الفرص تجيني اللغة الإنجليزية بطلاقة، أو أنت أجيب اللغة العربية بطلاقة، ياخذ مني للعربي هاتي وقت الإنجليزي لا ينفع، لكن ده ما ينفعش. أنا أقول لك كل العلوم التي تقدمت فيها أوروبا أصولها من الإنجليزية، أخذوها من جامعات الأندلس، أخذوها من جامعات المسلمين في الأندلس. شيد المسلمون في الأندلس حضارة إلى الآن. العمران في أسبانيا يشهد عليه، الزغاء وكورتوبا وأسود الحمراء شيدوا نهضة عمرانية وعلمية عظيمة. أسهلت كل أهل أوروبا، أسهلت كل أهل أوروبا، مكثوا في أسبانيا والبرتغال 750 سنة. تختم أسبانيا بالشرق يؤذن فيها الله أكبر، النساء فيها منتخبات، الغنى لا يؤكل، الخمر لا يشرب، إسلام. ثم ضاعت، كيف ضاعت الاندلس 750 سنة؟ وضعت قليل. انت النهاردة لو سافرت الى هنا تشم رائحة الاسلام، لا تعلم كان فيه اسلام هناك 750 سنة، اجدادك مدفونين في تراب بعد تاجي. كيف سقطت الاندلس بذنوبه، بذنوب الملوك والامراء والشعوب فيها في هذا الزمن؟ الشاهد من رأيه مال الملوك والامراء فيها الى الطرق والدعاء، اخلفوا الى الدنيا وتمرضوا في وحلها. نعم في ملوك هناك الى الان أسماءهم تنور كتب التاريخ، زي فقر قريش، أنا اسمي عبد الرحمن الداخل فقر قريش، زي المنصور يوسف بن كسفين، زي أسماء كثيرة، لكن اللي ضيعوها كانوا قمة الظلم، عديم للظلم، مالوا إلى الطرف ومالوا إلى الدعاء. وانت تعرف ان السبب ضياع المسلمين النهارده منهم الى الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرض بتاعنا اهو، المرض اهو، توشك ان تداعى عليكم الامم، كما تباع الأكل على قطعتها. قالوا أمن قلة النسم يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غفاء. المسلمين كانوا النهاردة مليار وثلاثمائة مليون، أبو جهود كان خمسة مليون. لو كل مسلم أنبسط على اليهود لكونا بحرا من البساط نغرق فيه اليهود. بس انما انت الموضوع احنا كتير قالوا انت كتير بس الغثاء ما انتش مجنون. اتعرف ما هو الغثاء؟ الاشياء الخفيفه التي يحملها الماء على وجهه، الزبال، القص، الورق، البحر، حاجه ما لهاش لازمه. غثاء كغثاء السيد. ولينزعن الله الرفض من صدور اعدائكم منكم وليهبطن في قلوبكم الوهم. قيل وما الوهم؟ قال ايه؟ حب الدنيا وكراهيه الموت. ده اللي حصل في الانبياء القديمة. حب الدنيا ايه؟ بقوا مطرفين، بقوا عبيد دنيا، لا سيما ملوك المسلمين في الاندلس. لدرجه ان القاضي منذر ابن سعيد، شوف الطرف، صوره من الطرف، صوره من طرف الملوك في الاندلس. الخليفه الناصر انفق اموالا كثيره على تعمير مدينه سماها بالزهراء. القصور كان في القرامين فيها من الفضه، والسطور مشغولة بالذهب والفضة. ذهب قطع ذهب أحمر من فضة والسقط من ذهب. شوف الطرف إلى أي مدى. فعلم بهذا القاضي منذر ابن سعيد. في وقت صلاة الجمعة جاء الخليفة الناصر وجلس يتجمع، وصعد منذر بن سعيد على المنبر واستفتح بقول الله عز وجل: أتبنون بكل ريح آية آية تعبثون وتتخذون مصانع تعلقون به تخبرون. وإذا برستم برستم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. ثم مضى في خطبته في ذم الطرف وفي ذم المشركين وفي ذم المبذرين. فقتل الخليفة أنه يرفضه. شفت العالم لا ينافق وسط الجامع. فقتل الخليفة إلى أنه يعرض به، بل وقتل كل الناس. فقام بعد الصلاة خاطبا وعاد إلى قبله. وبعد فترة حاول البعض أن يصلح بين القاضي وبين الخليفة، وانطلق القاضي إلى قصر الخليفة. فلما دخل ورأى الأعمدة الفضية بعينه والسقف الذهبية انحدر الدمع من عينه. قال: ما يبكيك أيها القاضي؟ قال: ما ظننت أن الشيطان قد بلغ بك ما هذا المبلغ حتى أنزلق الله منازل الكافرين. ما ظننت أن الشيطان قد بلغ بك هذا المبلغ حتى أنزلك منازل الكافرين. قال: انظر ما تقول، كيف أنزلني الله منازل الكافرين؟ قال: أولم يكن ربنا عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ربنا قال هذا: لولا أن يسلم الناس لجعلت بيوت الكفار من ذهب ومن فضة، وها أنت بهذه الفعلة قد تشبهت بالكافرين ونزلت على منازلهم. فبكى الخليفة الناصر وأمر بهدم هذه السقف الذهبية وأن تبنى بالحجارة والطين. على أي حال هذه صورة من صور الفرق أخلقوا من الدنيا وصاروا مترفين فدب فيهم الوهن وتجرأ عليهم العدو. اثنين من أسباب ضياع الأندلس الفرقة البرق، حتى إن ابن حزم وهو أندلسي ابن حزم أندلس القرطبي وهم الأندلس ابن حزم يقول كانت الأندلس دولة واحدة فانقسمت إلى 22 دولة كل دولة مسلمة تصارع الدولة الأخرى المسلمة. والله ما أشبه الليلة بالفارح. ما برضك نقول لأمة بين أمم متصارعة ومتقاتلة أحيانا الفرقة وهم والاعتصام كلها. قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دولة الأندلس صارت 22 دولة بل وتحالت بعض المسلمين في حربه ضد المسلمين مع الصليبيين. ما أشبه الليلة من البارحة والله. دولة إسلامية في الأندلس بتحارب دولة إسلامية في الأندلس تحالفت مع الصليبيين لذبح المسلمين. بل قالت محج أن بعض الأمراء في هذه الدولات دفعوا الجزية للصليبيين. شفتوا ميزان انتكس صار أهل الإسلام. أنت بتعطر طب ما بتعطر كده دلوقتي صلى على رسول الله دفع الجزية للصليبيين. نعم وقلت محزن وبرز ملوك الطوائف الذين غلبوا مصالحهم على مصالح الأمة لدرجة أن ملوك الطوائف بكلام ابن حزم لو علموا أن عبادة السلطان تنشئ لأمورهم لعددوها. شو بحكم يقول زي العالم ما عندهمش مبدا دول سفله لو عرف انه يخرج من دينه ويستقر كان عملها. الى اي مدى وصلت الفرقه والضعف بين المسلمين في دوله الاندلس. ولذلك ضعف ثلاثه من اسباب ضياع الاندلس ظهور العنصريات واستعلاء بعض المسلمين على بعض فصارت كل طائفة وكأنها عدوة للطائفة الأخرى. عنصريات ده موجود دلوقتي للمسلمين بس الإيرانيين يقول لك احنا الحضارة الدائمية والإيرانيين يقول لك احنا الحضارة الثالثية احنا الفراعنة. عنصريات مش مسلمين يا ابني قاعد من قرع قاعد راح حورج مش عمر ولا بكر مش عثمان وعلي مش خالد وعمر مش عارف من الخطيب الذي ينظر في احياء الفرعنه فيه مش مسلمين مش فرعنه. القرائن سخط الله عليهم وعذبهم ويعرضون مع هذا الذي عبدوه على النار عدوا وعشية ونحن براء إلى الله منهم. وفريق الفرائين سيسحق المنتخب المغربي وليس نفسه ومن يقرأ القرائن من مباريات الكرة الزمالك يستعد لصحة معركة فاصلة معركة فاصلة معركة معركة احنا خلص حرب في حرب اطالي عارفها المعركة. صلى رسول صلى الله عليه وسلم كيف تضرعت الاندلس فرقة عنصريات استخفاف، ثم على الجانب الآخر عدو مشير لا يمل ولا يكل. ماذا فعلوا لإسقاط الخلافة الإسلامية الأموية في الأندلس؟ هنا عملوا على تفريق المسلمين وضرب بعض المسلمين ببعض، ده الواقع الموجود الأرض. العراق والكويت هم اللي يسلطوا العراق على ضرب الكويت، وبعد ما يضربها يروحوا يضربوه. أي وقيعة بين المسلمين فتش وراءها عن اليهود وعن عملائهم وأحوالهم. صلى على رسول الله. ضرب المسلمين بعضهم لبعض، العراق وإيران، اليمن الشمالي واليمن الجنوب، نوقع مصر في السودان، ليبيا مع الشام، موريتانيا مع المغرب، الجزائر. تخطيط ضرب بعض المسلمين لبعض. اثنين، العمل على وحدة الفرنجة، وده اللي حصل دلوقتي. كن توحدا ونحن رعاع. توحد اقتصاديا وصارت لهم عملة موحدة اللي هي اليورو. احنا توحدوا عسكريا ومعهم حلف الناتو. احنا مع ان مبدا الوحده هذا شرقوه من عندنا. ده امرنا ربنا عز وجل وامرنا به رسوله. من عملوا على وحدته وتفريقنا وضرب بعضنا لبعض. ثلاثه، اصطنعوا لهم خونه من المسلمين يتكلمون بلسان المسلمين ويعملون لغير صالح المسلمين. هذه مأساة. النتيجة ان ضارت شعوب بين المسلمين بعض الموضوع. تعالى المسلمون لبعض الصليبيين على بعض، دفع بعضهم الجزية، بعضهم تنازل عن بعض قرى ومدن اسلامية نظير الفرنجة بتاعته في غرزة الى اخر ملوك المسلمين في الاندلس. اسمه ابو عبد الله الصغير، تنازل عن بعض بلاد المسلمين حتى يستعين بالفرنجة. النتيجة سحقوه وخرج من الاندلس يبكي يسر ومعه امه، واخذ يبكي كالاطفال. فقالت له الام: ابكي بكاء النساء على ملك لم تحفظه كالرجال. شوفوا كلام بتعيط دلوقتي على المخرجات، عيط زي الحبيب اللي ما كنتش راجل ابدا. ابكي بكاء النساء على ملك لم تحفظه كالرجال. وهكذا وقعت الاندلس. لما سقط الاسلام في الاندلس بقيت بقيه من الشعوب على الاسلام. ماذا فعل الحكم الارهاب الاوروبي ضد المسلمين؟ اسمع الكلام. هل سمعتم عن دواوين التفتيش؟ والكلام ده اللي قاله فرنسا عندما احتلت اسبانيا واكتشف الغاز، يعني وشهد شاهد من اهله. دواوين التفتيش التي ماذا كانوا يفعلون فيها؟ اولا كل من ثبت عن الاسلام كانوا يقتلون. ماذا فعلوا بالمسلمين في الاندلس؟ اي مسلم على الاسلام ده كان المسلمون يتخفون، لدرجة ان بعض المسلمين كان يلفت الشباب واخذ العلماء لهذا. كانوا يعملوا ايه؟ إذا وجدوا في نفس المرأة هناك علموا أنها مسلمة واختاروها إلى دواوين التفتيش. إذا علموا يعني التفت عليه من الأمر في هذا الرجل كشفوا عن عورته، فإن وجدوه مخمولا فهو مسلم يختارونه إلى دواوين التفتيش. ودواوين التفتيش هيقتلوه الثالث هيقتلوه، ما الثالث برضه هيقتلوه. بس هو لو الفتح يقولوله صلوا طاهرة يعني بإقامة عذاب مفزع له مفزع ومفزع قتل قتل. كان عندهم في دعوية تفتيش تابوت من حديد على شكل عروسة ملاب بالسكاكين يمسكون الرجل ويقولون تعالى سندخلك على عروسك يضعونه في قيد في التابوت يطلقون عليه ما ان يضعوا قضاء التابوت حتى يقطع بهذه السكاكين. وجد الفرنسيون عندنا دخلوا زاوية التفتيش هذه في اسبانيا ان في 30 مسلمين السنجانة لا تسع الرجل الا واقفا بس كده هي تنفهم لا ينفع يعرف ولا ينفع لحد انت الى ان يموت حيث العظم واقف. فلماذا تسع الانسان على جنب مسائل وبلايا قد تعود. انظر الى العقلية انظر الى الارهاب والغلة انظر الى الباطل انظر الى الذين رمونا إذائهم وانسلوا هكذا فعلوا ابن الاباعين حينما حاقد على كل ما هو مسلم في الاسلام في الاندلس بعدما سقط المسلمون هناك استغفر الله بعدما سقط المسلمون هناك. طيب وما سن التسامح؟ التسامح ايه؟ التسامح الذي دعا اليه نبي الله عيسى. وهل هؤلاء لهم علاقة بسيدنا عيسى؟ بما يعرفون سيدنا عيسى يدعو الى التسامح. انا اتكلم عن الاندلس عن حقبة زمنية معينة حتى لا نفهم بصورة خاطئة. سيدنا عيسى قال فيما ذكر عنه من لطمك على خدك الايسر الايمن فاجر له خدك ومن سلبك رداءك فاعطه ازارك. سمح يدعو الى التسامح. هل هؤلاء عامل المسلمين بالتسامح؟ فرنسا قتلت في الجزائر مليون في السماح. ايطاليا قتلت في ليبيا واثيوبيا 2 مليون في السماحة. انجلترا قتلت الوف مؤلفة في مصر والسودان والهند وفلسطين والعراق وقت الاحتلال دمروه دمروا مدن باكمله الامر في السماحة. روسيا لما كانت بتجد مع مسلم مصحف شرطة الشرطة فورا حتى لو في البيت مسلم شرك على طول وليست احداث البوسنة والهبسة في بعيد وما انت على وسط او احداث شيشنيا في بعيد فين يا عم السماح. ما انا بقول لك دول ما لهمش علاقة بسيدنا عيسى. سيدنا عيسى منهم بريء. حتى نصارى يقولون انهم من هؤلاء براء وهذا حسن صلى الله على رسول الله. نعم سيدنا عيسى كان جاهد جاهد ينام في ظل شجرة يعيش على الشفاف. انما دول ربنا عندهم الدولار عديد الدولار فلا علاقة لهم بالتسامح ولا علاقة لهم بالزهد. انما هذه مبادئ عاشت فيها. واقرأ تاريخ الاسلام حال عمر بن الخطاب مع عمر بن العاص وابن عمرو وجلجت مع عمرو انصافا لفلسطين. حال عمر بن الخطاب عندما مر وراى يهوديا يتسول فاخذه من يده واطعمه وجعل له عطاء من بيت مال المسلمين. فلا علاقه لهؤلاء البته بنبي الله عيسى ولا علاقة له لا بتسامح ولا بخطر انسان ولا برفق الحيوان في هذه اكاذيب وضلالات واباطيل. هكذا فتحت الاندلس في رمضان وهكذا ضاعت بعد 750 سنة من المسلمين ولا ندري كم من أندلس أخرى ستأتي، وكم من أندلس أخرى ستموت، والمرض نفس المرض، والحال نفس الحال، والذنوب نفس الذنوب. رمضان شهر النصر، نقرأ الله على الفرنجة في رمضان في الأندلس، ونقرأ المسلمين بمناسبة العاشر من رمضان على اليهود في رمضان. اليهود في 67 كانت النكسة، 67 مات ما لا يقل عن 40,000 جندي مسلم، ناهيك عن عتاد لسه بكياسه ما فتحش. والجندي اللي هي عشان يتخفف الصار السلاح الثقيل وما كلفش نفسه يشعل فيه يعود في قاطع فقل لن يقل الهدى فلا اتركه لغيره حتى يقول علي قد دمر. اليهود عندما تركوا سيناء عمري خرجوا كل عمران عملهم وفكروا شغالين ده سابوها بكياس ذكاء بالبلاء وخلاص بذنوب المصريين في هذا الزمن، بذنوب فرد شيوعيا والمهلبيا وسعاد حسني رد غني عجبها وعبد الحليم حافظ والجندي في اليوم صورة الممثلة شادية ربنا يطيب عينا عليها وصورة فلانة في المصر. هذه ذنوبنا دفع فينا الوهم ومننا، ولما أفاق القادة واتجهوا إلى الإسلام بعد هذه النكسة على قدر اتجاه من جاء النصر وتحت صيحات الله أكبر وخطب الريف الفظيع الذي قالوا عنه ما قالوه، والمانع المائي والمانع الترابي والناضال ولي والزراعة الطويلة، خطب الريف تحت صيحه الله أكبر تحول إلى خط بلوين بوليس بقى بلوين. والجيش هذا الجيش المسلم الجيش المسلم والسوري والاتحاد المسلمين من الإنصاف أن لا نفحش الناس سلاح الكروي مؤثر بلوث السعودية ساعدتنا سوريا كانت تقرب ناس الساحة من الإشحاح أن نخرج بقية الأسباب الوحدة أسباب كثيرة تعاطبت وكان النصر وسطر الجنود المسلحين بصصاق من هذا البلد بطولات غريبة. في واحد اسمه طائر الدبابات لوحده اسمه عبد العاصم دمر كم دبابة لوحده 25 دبابة واحد ايش بالارتجاج 25 دبابة. عين السويس لما عملوا الثغرة ودخلوا الناس عين أصر دبابة بطاقمها بصابون جيش من وراء الدبابة أحرق البتاع بكل واحد قال يعني إيه كمبيل بس بس أنت عارف بقى شارون وعامل سلك بس شارون من الرعب طلع كل ناس وشارون طلب على فكرة وانجرح في هذه المعركة وجرح في 73 جرح وكان خلاص قد الشركة ويخلصوا على الوضع الأولى عبد الله المبارك للحاطب وكاد أن يهلك. فسطر المسلمون المسلمون بطولات أنت فيها قتل واللي قال والله عنها أقل بالقليل مما حدث ما حدث لا يتصور. تأييد من الله عز وجل، تأييد للملائكة في شهر النصر في شهر الصيام، ناس قيمة ناس قيمة الليل ناس ركع وسجود وتحت صيحات الله أكبر جاء النصر. نحن مش هزمنا اليهود خلبناهم في أول أمال دلوقتي شائع عندنا الإحباط في كل دول الإسلامية احنا مش قد اليهود اللي معاهم طب ما غلبناكم لو عدو مقبول لك أن تتخوف إنما عدو أنت جربته وسحقته تقول نصرنا الله عز وجل في العاشر من رمضان على كلاب اليهود لما اصطلحنا مع الله وعدنا الى الله وضحت صيحات الله اكبر رفرفت رايات النصر ونكست رايات اليهود. نسأل ربنا عز وجل ان يطهر الارض من دنس اليهود. اللهم حرر المسجد الاقصى الاسير بجند الايمان وبكفائل الرحمن. امين امين. هذا ما اعلم والله على اعلم. اسمح سؤالي من علي مبلغ من زكاه المال وهو كبير، هل من الممكن ان اقسمه على ضعفين النصف الان والثاني عندما يشاء الله لانني محتاجه جزء منه لعلمي انه معي كله الان افيدونا افادكم الله. متى حال الحوش الهجري وبلغ المال النصاب وخلى من الدين يجب على صاحب المال ان يخرج الزكاه على الفور حاله. طلع زكاه ان شاء الله اقل حاجه معاك 2500 3000 معاك 10000 هتطلع على 10000 كام؟ على 10000 كام؟ 2500 جنيه مش مبلغ. تقول لي مش قادر وهطلع النص وهبقى نقطه. انت معاك اصل المال ما تاخد منه اللي انت عايزه. بتاخد من اصل المال اللي انت عايزه. فمتى حال الحول الهجري وبلغ المال النصاب وخلى من الدين يبقى يجب عليك ان تخرج الزكاه على الفور. ما فرض الصلاة على جزء من فراش النور ولكن الفراش نظيف كما قلت في ذلك انصر واحد فرش البلطانية بيصلي عليه، فرش اللحاف بيصلي عليه، فرش المركبة ضحى الساعة ويفرش المسكرة ويصلي عليه. ثلاثة فرش صحيح بس من يصلي على فين؟ ليه يصلي على الأرض؟ من يصلي على فين؟ يصلي على الأرض. هل يقال بعد افتتاح افتتاح الصلاة الفريضة فقط أم يقال في النافلة أيضا؟ والله ما أعلمه انه يقال في الفريضة ولم يقل والله اعلم. بس خد بالك لو بتصلي مع الامام والامام استفتح القران فلا تقول دعاء الافتتاح. هتقول انت الامام العاقل اللي عنده ثقه هو الله اكبر ويسكت سكته لطيفه بسنه هو يقول فيها في السمع دعاء الافتتاح ويقول البسمله لان البسمله النبي في اخر عهده كان بيقولها ايه؟ شرك. ودي برضه من الامور الخياسيه سر ماليش اخويا النهارده تعمل لي قضيه. طب اقول اللي هو التقييد الله اكبر ويكتب شكه لطيفه كده ويكتب دعاء الافتتاح ويقول فيها البسمله ويسيب فرصه اللي وراه يا اما اللي ما عندوش ثقه الله الحمد لله ويخش على طول يبقى ارسل سنه ارسل سنه. انا جاي كده يصلي يقرا اقول له دعاء الافتتاح لا ما اقولش ما اقولش. هل يجوز اخراج زكاه المال على دفعات متفرقه وخلال السنه إذا كان الحال غير متيسر لإخراجها دفعة واحدة؟ أمر عجيب. يصير واحد يخرج زكاة مال وحاله غير متيسر. يا إخوانا زكاة المال متى حال الحول الهجري والمال موجود معاك بقاله سنة وخلى من الدين واجب تطلعها فورا. ده الوقت. طب ممكن أطلع بالإيثار لو أطلع سنة مستقبلة أو سنتين. طلعت السنة دي خلاص أهي وأطلع عن السنة اللي هتيجي. أعصفها تمام تحط. لما لسه لنا فرصة الوجوب على القرار انما دي على الفور ومن ده مية احنا في العيش نبي الجنود وما تكملش تبقى مية احنا مديون وإما انا هوصف العيال عيال مين يا حاج ده بيوم المضوم في الصلاة والخنوة على الشركة ما فانت في ايديك وإما تخلص ده دين لربنا ودين الله أحق عليه أنه هتدي بواقة للتراخي والتفريح وطلعت كام؟ لا نسيت لا طب وليه؟ عندما يدعو الإمام في الصلاة يثني على الله هل صحيح أن يكون المأمومين عند الثناء يا الله حقا صدقا؟ لا لم يثبت حرف في السنة من هذا الكلام لأنه بالحق صدقا يا الله كل دي بدعة سنة بتطلعوا في الراديو والله إن شاء الله بتطلعوا في المتابعات كمان راديو إيه؟ معاك دليل؟ لا أمال إيه؟ إذا أثنى يعني كيقول الصحابة آمين بس آمين وإذا أثنى الإمام على الله أنصر يا حبيبي اللهم إنك أنت الواحد الأحد الخالق السماء أنت تقول آمين على إيه؟ أنت عارف يعني إيه آمين؟ اللهم استجب قول له أنت الغني ونحن الفقراء إليك آمين. مين جاي يبني أنا بدعو أنا بثني على ربنا لما أشرح في الدعاء ده اللهم رفق وغفر تقول آمين. آمين معناها إيه؟ اللهم استجب. تقول لي كل عام وأنت بخير وأنت بخير. كعادة كل المسلمين في شهر رمضان نختم القرآن الكريم ولو مرة على الأقل، فذلك تعذر على النساء بثلاث أيام الحيض. فهل يجوز للمرأة في تلك الأيام أن تقرأ وردها اليومي كما تقرأ في أيام تهريها؟ وأن يكون بنفس الأجر على الأقل بسبب عدم الطهر. يمكن للمرأة الحائض أن تقرأ من القرآن على شهر أن لا تمسه. الكلام في إيه؟ في المس. كيف؟ لا يمسه إلا ليه؟ أنا أتمس المس. بس لا يقرأه بأي المطهرون. إيه؟ يمكنها أن تمسك المصحف لحيائي. بس البوان تفتح الكفاش. الحقاق قدامها كده وقرأ الصفحة وبعود سواك بتقلب. ده كلام الإمام مالك مش كلامي. فهي قررت أن تختم القرآن في رمضان. بخير. وحفر العز لها أن تقرأ بشرط أن لا تمس المصحف. الله أعلم. وأعلى. فالزيت المريضة فهي تفطر كل يوم من قطع المسكين. ويرقى لو كانت مريضة بمرض يرجى الشفاء منه فعليها أن تفطر، لها أن تفطر وعليها القضاء متى بيئت. فإن اتصل مرضها بالموت وكان مرض يرجى الشفاء منه وماتت فعلى وليها أن يطعن عن كل يوم أقرته هي مسكين. إنما لو خسر وكان قدر قصوم وعاد تتلحق ثم ماتت قبل الصيام فلعلى وليها أن يصوم عنه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه. بالمفهوم من أضحكوها الوقت مريضة بعض مرض لا يرجى منه الشفاء، مرض مسلم عندها القلب عندها مش عارف ايه عندها ايه، ربنا يعافي كل المسلمين يا رب. عليها أن تفطر وتطعن عن كل يوم مسكين. طلبت مني بعض الصديقات التوسط إلى إحدى الصاغة لشراء بعض الذهب بالقسط وذهبت معهم، ووافق صاحب المحل على البيع لهن بالقسط فبدأنا في دفع الأقساط فتعثر بعضهن في الدفع، فاشتكى صاحب المحل لي بصفة الوسيط لهن فعرضت عليه أن أدفع ثمن الذهب نقدا على أن أستمر في تخصيص الأقساط منهن شهرين حلا للمشكلة. هل المبلغ الزائد من التخصيص الذي أحصل عليه حلال أم حرام؟ حرام وربا. أنا تزيزي إيه؟ لأن طبعا الوصف لو أرادت الخير قد تقضي وتخلي ست اللي اشترت الذهب دي ترد المال على سبيل القرض الحسن لأنها كلفتها عشان إيه؟ تخلص. إنما أنت لا دليل. في واحد يقول أنا عايز أشتري غسالة بتغسل وتنشف الغسالة دي خبثي. أقول له طيب هو غبي هيبقى حلف بكام بالعشر؟ يقول لي بألفين جنيه مثلا. طب وكام فوري؟ بألف ونص مثلا. أقول له خلاص أنا هشتريها بألف مليون وهبيعها لك بالعشر ألف وثمانين. ده برضه مراتي. ليش؟ ها؟ ما يجيش بالنسبة. مش هلاقي دفع. طب ما هو التاني اللي بيع بالعشر يجوز. دي شغلته. فاتح محل وعارض بضاعة. إنما دي احتيال ومخادعة لمين؟ لله. احياء على شغل اليهود دي نفسك اليهودي. الأولى لو أنت عندك جنود وعايز كتاب افتح معرض ونحيي يهود. لا أنا عايز أسأل رمي بس. خلاص اديني الفلوس كاش القرض حسن وشفتها لك قرض حسن. أنت جبت 1500 وخدتهم كام؟ 1800 دي الحقيقة. هذا هو الربا. فده احتيال. خد السؤال ده مش مستريح. أنا هي ثالث نقطة. ينفع بيع الذهب بالقسط؟ سيب السؤال ده نقل مين. لكن هي بقى سألت عن حاجة تانية. طب إذا هذا الحد نقل قل لقوم بقرر النفع فوائدا كل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك ربنا سلمنا واكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين. أقول قولي هذا وأتوب.